إن الله خبير بالله. بعد كده هتنظر نفسه ما قدرت لك، بس إياك أن تعرف الغاية ولا تأخذ الوسيلة. اتق الله بقى في الغاية دي، اعمل لها علشان تيجي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله، ما هو النسيان؟ النسيان أن تكون المعلومة موجودة قبل ثم تنصرف عنها أنت بمشاغل أخرى فتتنسي المعلومة الأولى. ليه؟ لأن العقل له في بؤرة اسمها بؤرة الشعور، الشيء يجي يبقى يجي بؤرة الشعور، ما يستغلش بؤرة الشعور، أي خاطر ما يجيش بؤرة الشعور، بس يمر فيها بس لحد ما تاخد طلبك ثم ينتقل الى حاشيه الشعور عشان يجي شيء اخر، شريط ماشي. والا لو ظل الشيء في بؤره الشعور لما التفت الى ايه؟ الى شيء اخر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يقوم لما يجي بؤره الشعور وتعرفه يروح الحاشيه. لما يروح الحاشيه عايز بقى انك تستدعيه عشان ما يبطش، لانه لو راح الحشه يروح في حشه بعيده تقعد بقى وتقول ايه وصلى اللهم صل على النبي، وتقعد عشان تفتكر وتقعد عشان اهدى النسيان. طب وكيف كان الله معلوما لهم ثم نسوا ذكر الله؟ قال لك ده معلوم لهم من اول ادم، لان الله حينما خلق ادم مسح على ظهره فاخرج منه ذريته ذرا وقال الست بربكم؟ قالوا بلى انت ربنا. الله، ذرات، قال لك من الذرات دي فيها ايه؟ الخلق الى ان تقوم الساعه. شوف عظمه التكوين بقى. ولذلك كل واحد منا الى ان تقوم الساعه فيه ذره من ادم، لان الحيوان اللي انجبني من ابي كان حيا في ظهر ابي، وابويا برضه ميكروبه كان حي في ظهر ابوه. سلسل المسألة دي في الظهر، لو أدرك الذرة دي يعني موت ما كانش ينجب. إذا ما دام أنجب يبقى فيه إيه؟ فيه ذرة من إيه؟ من آدم. هي المخاطبة. المخاطبة قال لك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هو يخاطب الذرة بقى زي ما هو عايز، قادر قدرته بقى. الله، خاطب كل حاجة. خصب الارض لان ربك اوحى لها، بخصب النحل بيخلى، قال هو حر. طيب وبعدين؟ فاذا انت جيت يوم القيامه اياك ان تقول انا غفلنا عن هذا، او انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. الغفله منهيه، الاعتذار بها منهي. ليه؟ لانه كل ساعه بيذكرك برسول، كل ساعه بيذكرك برسول. ساعة ما تطمس المناهي يجيب رسول. الله، ازاي؟ أم قال لك لأن الرسل هم متواليين، توالي الأمثال في الكون، وبعد ذلك الذين يتبعون الرسل فيه ذنوب يعملوها ولكن فيهم مناعة الذرة تردهم إلى الله. طب أدي واحد. طب واحد استشرف المعصية، المجتمع اللي حواليه يبقى. فإذا عزت في نفسه المرجع، عز في نفسه وبرضه المجتمع فسد ولا عزش، يقول لا المسألة عايزة بقى إيه؟ نجيب رسول ثاني. يبقى إذن الغفلة بالنيابة إيه؟ بالرسل اللي إيه؟ المتتالية. أو تقول إن أباءنا كانوا على إيه؟ وإن على آثارهم مقتدون. تقول له الله أبا. طب أباءك آدم خد الحكم من الله، آدم خد الحكم مباشرة وخد التجربة في الجنة وعمل كل حاجة، والشيطان وكل شيء مش انتهى لولاده؟ لو كنا، طب ولاده هيبقوا زيه؟ لو كنا ماشيين زي ما بيقولوا أجدنا آباءنا على أمة كان تظل الأمور مهدية، إنما أنت وجدت أباك على أمة فسدت. طب وفسدت إزاي؟ بتوارد الغفلة عليها. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنكم توليتم مهمة الأنبياء ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. بأنتم الخيرية أنكم أخذتم مهمة الرسول في إيصال البلاغ، فما عادش بيجي إيه؟ بيجي رسول. وضمننا أن مجتمعنا لا يسلم من وجود الخير، لازم فيه خير. وإذا العارفين قالوا إيه؟ إذا بالغ الناس في الإلحاد زاد الله في المدد، علشان يعمل إيه؟ عشان يعمل توازن، هو اللي تنطمس الإيه؟ تنطمس الحقائق. كل الناس مثل تلاقي واحد ولو واحد في البلد يبقى نموذج الخير في الإيمان، ويبقى وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخزي المنصرفين على المنهج بأنهم يقول الرجل الغلبان ده اللي قاعد لوحده منطوي ويمكن مش لاقي هاكل ويمكن مش لاقي حتى يقعد فيها وينام فيها، ويقولوا ادعي لي في مأزق ادعي لي. الله اشمعنى عرفته دلوقتي دي؟ لأنك عرفته أنه ملحوم بربه منفصل عن خلقه. الحق سبحانه وتعالى يريد مجتمعا متساندا لا متعاندا، وعشان المجتمع يبقى متساند لا متعاند تبقى لازم تكون الغاية واحدة، لأن اللي يخلي الناس تختلف اختلافهم في الغايات. ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات تأتي بعد المذاهب. فأنا عايز واحد يقول لك بصرك يا أخويا بالغاية أهي بتاع تنظر نفس ما قدمت لغد. ليه؟ لأن كل حركة تنتهي إلى شيء ثم يبدأ شيء آخر ما هيش الغاية، دي مرحلة الغاية. مثلا الولد يدخل ابتدائي، عشان ياخذ الابتدائي نقول له ما هيش غاية، دخل الابتدائي عشان ياخذ مش غاية، ده الابتدائي خد عشان يدخل الإعدادي برضه مش غاية. طب وبعدين عشان يدخل السنة برضه مش الغاية، عشان يعمل ايه عشان يدخل الكلية برضه مش الغاية، عشان ينجح برضه مش الغاية، ما دام لها بعد ما هيش الغاية. الغاية الحقة هي التي لا يأتي بعدها بعد، بعد ما فيش بعد. وبعدين يتوظف وبعدين يبقى له الولاد ومش عارف ايه ويعيش، وبعدين وبعدين وبعدين يموت. الله، ولما يموت انتهت المسألة، لا ينتقل إلى شيء آخر. يبقى الغاية هي التي ليس لها بعد في أن لا تموت وأن لا يفوتك الخير. هذه الغاية الحقيقية الملهاش بعد. إيه الملهاش بعد؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ليه ينسيهم نفسهم؟ قال لك لأنك أنت نسيت الله. ليه؟ لأن ألهتك أموالك وأولادك وأمهك مش عارف إيه ومساكن، بيقول إيه ومساكن ترضونها ومش عارف إيه وعشيرتك ومش عارف إيه، خلوهم يدوك الخير يا أخوان عندهم. يبقى أنت نسيت مصدر خيرك، فلما نسيت مصدر خيرك أنك نسيت نفسك من خيره. ليه؟ لأنك إذا فرض الله عليك أن تكون عبدا له، اوعى فكرة كلمة العبودية دي إلا في ذاتك، يعني مع الناس عبد للناس هي دي المتعب، انما عبد لله، العبد في للخلق السيد ياخذ خيره، ولكن العبوديه لله العبد ياخذ خير مولاه. فانساهم انفسهم، ما خلاهمش يجيبوا خير علشان يقعد لهم القعده الطويله اللي ايه اللي تسعدهم بدون كد وبدون تعب ويأخذون كل ما يشتهون وفوق ما يشتهون، كل ما يجرهم سبب الوقت ما كان قبل كده بس كده ده غيره. نعم، بأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ليه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ ده أمر منطقي وطبيعي، لأنهم لم يستووا في الدنيا. واحد شرد عن مولاه وواحد قاعد لابد في حضن مولاه، ما استووش فيه، يبقوا كيف يستوون هناك؟ ما يستووش بقابة. فإن استووا يبقى حمق في التكليف، لأن يبقى الذي مشى على حل شعره يبقى بيقول هو اللي كسب، والتاني يعني اللي التزم بالمنهج هو اللي خسر، ذوك خضرحته في كل حاجة وده اللي خسرانه ده بتاع. نقول له لا، ما دام يجي الجنه والنار مش زي بعض يبقى اصل الدنيا مش زي بعض. واحد شرد بنفسه، شرد بماله باولاده باهله بمساكنه بتجارته، نقول له خلاص انت

تكليفه مش هيوقفه كده، كل ذرة تصبح لعملها يبقى لازم يتفتت، انه هو مش مكلف، هو مش مكلف. يبقى ايه اللي يحصل له؟ يندك بس. لو انزلنا هذا القرآن على جبل كان لقيت ايه خاشع بعد الايه فيرنين وعامل كده جبل في الصحراء كلها وعامل كده جبل متصدع. ليه؟ عشان كل ذرة بشر مهمته، انما انا مش مكلفه. ليه؟ لانه هو والسماء والارض كلهم خدوا المهمة دي من الاول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ليه؟ والإباء يبقى على الخالق. قال لك لا العالم بيعرض يقول لهم كذا ولا كذا، ما دام عرض وخير يبقى أنا اللي عمل الاختيار لي، فأبين أن يحملنها. الله، الأمانة ما هي الأمانة؟ الأمانة هي ما تضعه عند أحد وليس لك عليه توثيق، لا شهود ولا ولاء. فالأمر مرجعه إلى ذمتك، إن شئت أقررته ودفعته وإن شئت أنكرته، تلك هي الأمانة. ولذلك لها أمر مخصوص، رد الأمانات إلى أهلها. يبقى أنا الصك، أنا الوثيقة، أنا الشاهد. فبقول لك رد الأمانة إلى مين؟ ده انت لما بتروح تقول هات شاهدين ولا هات مش عارف فك ولا وصل ولا تنبيالة ولا، يقول أنا اللي بقى بشهد. فبقول لك رد الأمانة إلى أهلها، يبقى أصدر الحكم، هو اللي أصدر إيه الحكم. رد الأمانات إلى أهلها. وما دام الجبل مش مكلف يبقى ما تكلفه إيه؟ أن يظل هكذا مخزن قوت البشر. بمعنى احنا نجد خصب الحياة التي ينبت لها زروعها تمل في الوديان، والوديان بيبقوا بين جبلين، ينزل المطر على الجبل تكون الشمس والحرارة عملت فيه عملية تفتت تشقق بسيط كده، يقوم لما ينزل المطر ياخد البتاع الزراعي كده وينزله يتضحرج يتضحرج، يقوم هو متضحرج ينبرد بقى زي المطر، ينزل طحينة. اهي دي الغير يعني اللي احنا من ايه اللي احنا بنزرعه. فلو انه كان هش وينزل من اول مطر يبقى استوى سطح الارض واعطاك الخصوبة على قدر طول جزر، وبعدين ما يبقاش فيها ايه خصوبة، يقولوا لك لا انا هخليها جمدة صلبة كده عشان تنزل كل يوم بمقدار. ولذلك تجد الوديان عكس تكوين الجبال، الوادي مثلث قاعدته فوق ورأسه تحت والجبل مثلث بعكسه، يوم ينزل من قمة الجبل يوم يردم ايه كل ما ينزل ده شوية يتسع الوادي يتسع الوادي يتسع الوادي باتساع خلق الايه باتساع خلق الله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بايه بقدرها، كل وادي يأخذ على قد، فاحتمل السيل زبدا رابية. زبد اللي هو الريم اللي انت بتشوفه ده من تفتيت القش ومش عارف ايه بتاعي بقى ابيض كده زي رغاو الصابون، فاحتمل السيل زبدا ايه رابية. طيب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، يعني عايزين نجيب ذهب عيار 24 نقعد نغلي فيه عشان نطلع منه العناصر اللي هي مش ذهب، ولذلك ده عيار 24 وده عيار 23 وده عيار 18 وده عيار على حسب ما فيه من الهند، وتعرفها من طراوته وصلابته. لما يبقى أربعة مش هتبقى طري يتعمل كده زي العجينة كده، إنما لما يبقى فيه صلابة إيه فبتخلق بتخذ عليه الأشياء عشان يبقى صلب تستطيع أن تنتفع به. خلاص. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. طب الزبد ده القش اللي عامل الغاو ده ايه؟ قام قال لك ما هو ده هيذهب بعد شويه كده تبتدي تلاقي الهواء عزل كده بقى على انت ما تروحش البلاجات تقوم تلاقي الموج اللي جاي يجيب الايه الوساخه اللي في البحر كله ويرميها يبعثوا الناس ايه؟ الله. اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الايه؟ فيمكث في الارض. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. طب احنا ما انزلناش عليه القرآن لان القرآن منهج تكليف،